يا ريت العمر يتوقف على حالة ما يا جمك، يا ريت العمر يتوقف على حالة ما لا جنبك، نعيش فيها ولا نخفف من الشوق اللي ما يوصف، نعيش فيها ولا نخفف من الشوق اللي ما يوصف. يا ريت العمر يتوقف على حالة هنا جنبك، يا ريت العمر يتوقف على حالة هنا جنبك، نعيش فيها ولا نخفف من الشوق اللي ما يوصف، نعيش فيها ولا نخفف من الشوق اللي ما يوصف، ونتهادى ورود الحب ونروي فيه نشوة قلب، ونتهادى ورود الحب ونروي فيه نشوة قلب، وأقول لك أنت محبوبي، أقول لك أنت أنت أنت محبوبي. تعبت الأيام تنادينا نسايرها، تعبنا وصحت الأحلام وفرصتنا في حاضرها. حبيبي تعبت الأيام تنادينا نسايرها، تعبنا وصحت الأحلام كان الرد. أحبك يا رشيق الجد، أحبك في اللقاء الصد، أحبك والدموع الخد، أحبك مهما كان الرد. حبيبي تعبت الأيام تنادينا لسائرها، تعبنا وصحت الأحلام في حاضرها. وحبيبي تعبت الأيام تنادينا لسائرها، تعبنا وصحت الأحلام وفرصتنا في حاضرها. حبيبي تعبت الأيام تنادينا لسائرها، حتى الأحلام وفرصتنا في حاضرة. أحبك يا رشيق القلب، أحبك في اللقاء والصد، أحبك والدموع الخيل، أحبك مهما كان الرد. أحبك يا رشيق القلب، أحبك في اللقاء والصد، أحبك والدموع الخيل، أحبك مهما كان معي. وأنا في حالتي معذور، بربك لا تلوم مجبور، وأنا في حالتي معذور، بربك لا تلوم مجبور، لا تلوم مجبور، لا تلوم مجبور. وأنت منى يا مطلوبي، أنت منى، أنت منى يا مطلوبي. We'll be right back. وحدي واعرف كم بيجيلي جراح وكم ساعتها انا عندي قارتني املك الافراح واتصرف بها وحدي واعرف كم بيجيلي جراح وكم ساعتها انا عندي اخلي عمرنا هايم واقول للشوق مين انت توكل روحي اضال اخلي فرحنا دايم واخلي عمرنا هايم واقول للشوق مين انت توكل روحي اضال اخلي فرحنا خلي عمرنا هاي وأقول للشوق مين انت تغنت الروح يا ضال ونتهادى ورود الحب ونروي فيها نشوة قلب ونتهادى ورود الحب ونروي فيها نشوة قلب